بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستمر مع الشيخ العثيمين رفع الله درجته في الجنة وغفر لنا وله، والمجلس هذا هو في فضل العشر الأخير من رمضان، والاجتهاد فيها وتحري ليلة القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. يقول الشيخ: الحمد لله المتفرد بالجلال والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا يرام، الواحد الأحد الرب الصمد الملك الذي لا يحتاج إلى أحد، كل يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، العلي عن مدانات الأوهام، العلي عن مدانات الأوهام، يعني أوهامنا لا تحصره لا تحيط به، وهو يحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، الجليل العظيم الذي لا تدركه العقول والأفهام، تعقله ولكنها لا تدركه يعني لا تحيط به، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، الجليل العظيم الذي لا تدركه العقول والأفهام، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، فكل من سواه مفتقر إليه على الدوام. وفق من شاء فآمن به واستقام، ثم وجد لذة مناجاة مولاه فهجر لذيذ المناه، وصاحب رفقة تتجافى جنوبهم عن المضاجع رغبة في المقام، فلو رأيتهم وقد سارت قوافلهم في حندس الظلام، فواحد يسأل العفو عن زلته، وآخر يشكو ما يجد من لوعته، وآخر شغله ذكره عن مسألته، فسبحان من أيقظهم والناس نيام، وتبارك الذي غفر وعفى وستر وكفى وأسبل على الكافة جميع الإنعام. أحمده على نعمه الجسام وأشكره وأسأله أن يحفظ علينا نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز من اعتز به فلا يضام، عز من اعتز به فلا يضام. ما سوي حرام؟ أنا ما أقدر المقارنة. سوي حرام من أبي العلي. لا. كيف أحرم؟ ما في دميتال لسه. لكن قلت لبيك عمرة؟ لا لسه. ما نويت؟ لا. بس هذا إيش أنا؟ إطلع. أنت لا تتكلم عنه، خلي يتكلم هو. أنت تتكلم عن مفهومك. أنت تعرف لغته؟ خلاص الجنوشي اللي خليك وسيط. بارك الله فيك. إيش في؟ أنت لبست إحرام في نية في القلب في عمرة في نية في قلت لبيك عمرة، قلت بلسانك ما قلت لبيك عمرة، خلاص ما يلزم، ما في مشكلة، ما في مشكلة، خلاص. نعم. نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يخطب فجاءه أعرابي فقطع خطبته وأرشده، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباعه.

العشر التي لم يعتكفها. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، فاستأذنت عائشة فأذن لها فضربت لها خبا، يعني خيب، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت خبا. شوف كيف يعني الأدب، حفصة ما قدرت تسأل النبي مباشرة، تقول عائشة توسطي لي، سألي النبي صلى الله عليه وسلم، تنافسون في العبادة. تأتي القصة، القصة عجيبة. فاستأذنته عائشة فأذن لها فضربت لها خباء، وسألت حفصة عائشة تستأذن لها ففعلت. طبعا هذا الحديث رواه أحمد نعم هذا الحديث نعم في البخاري ومسلم في روايات والإمام أحمد. وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت خباء. فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب، ما راحت تستأذن ولا طلب اسمها، أمرت يعني ظنت أنه مشروع، خلاص كل واحدة تجعل له خباء. فلما رأت ذلك زينب، وهي التي زوجها الله من فوق سبع سماوات، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت بخباء فضرب لها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية كثرت قال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا. خرجت المسألة من كونها يعني طلب البر إلى منافسة، يعني غيرة فيها شيء من الغيرة. البر أردنا بهذا، يعني هل أردنا بهذا البر؟ انزعوها فلا أراها. أي نعم. فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان، حتى هو ترك الاعتكاف. هذا فيه فقه عظيم، حتى اعتكف في العشر الأول من شوال يقضي تلك العشر، لأن رب الزمانين واحد. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال من البخاري ومسلم في روايات، يعني كأنه جمعه من البخاري ومسلم في روايات متعددة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون، يعني من لم يفعله لا إثم عليه، مسنون، من فعله له أجر واغتنم فرصة، ومن لم يفعله فلا إثم عليه. قال: والمقصود بالاعتكاف، إيش المقصود بالاعتكاف؟ أولا عرف لنا الاعتكاف رحمه الله، قال: لزوم المسجد التفرغ لطاعة الله. المقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده، طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر. ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ما يبيع ويشتري ويمارس أعماله التجارية قبل أن يعتكف، نعم، لكن لا يعني ذلك أنه لا يرشد ولا يدرس ولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه وهو معتكف، وكانت تزوره أي نعم، ولعله سيأتي، كانت تزوره صفية ويقلبها في الليل إلى بيتها، فلما رآه يعني من الصحابة من رآه أسرعوا، قال: على رسلكم، فأينها صفية؟ قالوا: سبحان الله، يعني لسنا نتهمك يا رسول. قال: أني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكم شرا أو شيئا. أي نعم، هنا نعم سيأتي. والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله، يعني في أي مسجد يكون فيه جمعة، ما يصلح أن يكون في مسجد لا جمعة فيه، الأفضل يعني طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر. ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة، يعني لا بأس في التليفون يسأل عنهم، أي نعم لمصلحة. لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب، أي لأنصرف إلى بيتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي. الحديث أنا كملت لكم، قلت أنه رآه بعض يعني من رآه من الصحابة فأسرعوا، فقال: إنها على رسلكما، هم اثنين على رسلكما، فإنها صفية. قالوا: سبحان الله يا رسول الله، الأسئلة يعني نتهمك. قال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث متفق عليه. قال: يحرم على المعتكف الجماع ومقدماته، يعني يحرم عليه أن يجامع زوجته، من التقبيل واللمس لشهوة، لقوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به، لحديث عائشة. يعني الخروج من المسجد، خروجه من المسجد لشيء مباح، أما خروجه من المسجد لغرض لا بد منه، قضاء حاجة أو شيء أو أكل طعام أو نحو ذلك، فهذا نعم يجوز له. لكن في بعض بدنه سيأتي الدليل يبين لنا المقصود خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد. عائشة في بيتها هذا، يخرج رأسه من المسجد، إذا لا زال بيته هو بيته، ليس هو المسجد. افطنوا لهذه النكتة العلمية. قالت: يخرج رأسه من المسجد إلى بيتها، في يعني في فيه فرجة، فيخرج رأسه من المسجد إلى بيتها، يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. تغسل رأسه صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وفي رواية: كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. اللهم صل وسلم على رسول الله. وإن كان خروجه بجميع بدنه، رحمة الله على الشيخ ما يعني دقيق في نعم، وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة أقسام. الأول: الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة، يعني نام واحتلم أو غيرها، ولا كما سبق أنه لا يباشر زوجه، والأكل والشرب، فهذا جائز. يعني إذا كان يخرج نعم لقضاء حاجة البول أو الغائط أو الوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها، أو الغسل ليتبرد لتنظف ليزيل الرائحة الكريهة، نعم، أو يخرج ليأكل من المطعم أو غيره والشرب، فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد، يعني ما في أحد سيأتي له بطعام يجزيه في المسجد. فإن أمكن فعله في المسجد فلا، مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، خلاص يكتفي، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب فلا يخرج حينئذ لعدم الحاجة إليه. لكن إذا كان ما في أحد، ولده يتأفف و يعني قد لا يساعده أو لا يلائمه، اللهم إلا إذا كان استأجر أجيرا والتزم بهذا ويعطيه مقابل، نعم يتصور هذا. أما أحد يمن عليه فالمنة صعبة، يمن عليه بأن يأتي له بالطعام والشراب، أي نعم، فهذا أيضا لا يلزمه أن يقبله، أن يقبل منة الآخر، حتى لو أعطاه دراهم ليحج وليعتمر لا يلزمه قبولها لما في ذلك من المنة. قالوا: الثاني الخروج لأمر طاعة. الأول: الخروج لأمر لا بد منه طبعي جبلي. الثاني: الخروج لأمر طاعة، أي نعم،

وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبهذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، وهي موجودة في الأمم وفي هذه الأمة إلى يوم القيامة، لما روى الإمام أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر، أهي في رمضان أم في غيره؟ قال: بل هي في رمضان. قال: تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. الحديث، ورواه أيضا الحاكم وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ونقل عن الذهبي أنه أقره، والله أعلم. لكن فضلها وأجرها يختص، والله أعلم، بهذه الأمة، يعني هي موجودة في الأمم السابقة، لكن فضلها وقدرها يختص بهذه الأمة، فضلها وأجرها تختص به هذه الأمة، كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل، ولله الحمد والمنة. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. قال: وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع، يعني الأوتار الآحاد، نعم، أقرب من الأشفاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وهي في السبع الأواخر أقرب، السبع الأواخر أقرب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. لكن من يقوم العشر الأواخر كلها قد قام ليلة القدر قطعا، سواء علمها أو لم يعلمها. وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة 27، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: والله إني لا أعلم أي ليلة هي، الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة 27. رواه مسلم. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تتنقل، فتكون في عام ليلة 27 مثلا، وفي عام آخر ليلة 25، تبعا لمشيئة الله وحكمته. وقد تكون في أول ليالي العشر، ها؟ ما هي ثابتة، ما يعني بتبعا لحكمة بمشيئة الله عز وجل، وليجتهد المسلم. أي نعم. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى، في تاسعة تبقى، يعني الليلة. أي نعم، لما نقوم الليلة يبقى تسع، التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري. قال في فتح الباري: أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل، يعني ليست ثابتة. وهذا فيه جمع بين ما روي عن بعض الصحابة أنهم رأوها في ليلة كذا، وبعضهم يراها 24، وبعضهم أي نعم. قال: وقد أخفى الله سبحانه علمها على العباد. ما هي الحكمة في إخفائها؟ قال: رحمة بهم، ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء، فيزدادوا قربة من الله وثوابا. وأخفاها اختبارا لهم أيضا، ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها ممن كان كسلانا متهاونا.

وأنه يقتدي بالنبي لأنه يقول خذوا عني مناسككم. ولو كان هذا فاضلا خيرا لا سبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. والانتخابات الديمقراطية جائزة المشاركة، ليش أسئلة سياسية مشكلة يعني، هي فيها أم حرام وما يجب على الوضع، هذه تحتاج إلى اجتهاد، فقد تكون المشاركة فيها أخف من عدم المشاركة. والديمقراطية من حيث هي يعني حسب المفهوم الغربي هي وثن هذا العصر، هي وثن هذا العصر، لأنهم يقولون تعريف الديمقراطية حكم الشعب بالشعب للشعب، وكتب فيها العقاد وكتب فيها مفكرون وكتب فيها من يقارن بين الشورى والديمقراطية، فيقولون الديمقراطية منبعها من الشعب، لا مكان لحكم الله فيها، بل هو حكم الشعب بالشعب للشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب. أما الشورى فالله أمر بها، والشورى لا تنظر في أمر ثبت فيه نص قطعي من الكتاب والسنة، هذا لا مجال للشورى فيه، والشورى قرارها ليس ملزم لولي الأمر، بينما الديمقراطية يعني قرارها لو قررت عزل الرئيس انعزل يعني يعزل، لكن ومقارنات كثيرة يعني فوارق بين الشورى وبين الديمقراطية. الشورى أمر الله بها وأمرهم شورى بينهم، الشورى أعضاء مجلس الشورى يعينهم ولي الأمر من ذوي العقول وذوي الحجة وذوي أي نعم ليعينوه بمشورتهم، ثم مجال نظرهم لا يكون في شيء ثبت قطعا في الكتاب والسنة، ما ثبت النص فيه لا مجال للشورى فيه. قرار الشورى في الأمور الاجتهادية التي لا نص فيها ليس ملزما لولي الأمر، أما الديمقراطية فهي حكم الشعب بالشعب للشعب. أنا ما أدري هل تعريف الديمقراطية غير هذا، هذا هو. ثم من الديمقراطية أن تتساوى المرأة مع الرجل في كل شيء، في الأصوات، في أن يتساوى يعني الحكم لكثرة الأصوات مهما كانت هذه الأصوات، حتى ولو كانت أصوات شذات فهم يرجحون الكفة، هذه هي الديمقراطية. فالرئيس أو الشخص الذي يكون رئيسا حسب كثرة الأصوات، أما في الإسلام فالله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فليست المسألة بالكثرة في الإسلام، المسألة ميزانها بموافقة الحق، من وافق الحق حتى لو كان أبو بكر وحده، لو كان أبو بكر وحده فالحكم لموافق الحق، لموافق الحق. ولهذا عمر رضي الله عنه اعترض على أبي بكر في محاربته أهل الردة، وفي محاربة مانع الزكاة، وفي تسيير جيش أسامة. أخيرا يعني على شدة عمر اعترض بشدة، صار يبثر المعارضة، حتى أخذ بتلابيبه أبو بكر وقال يا ابن الخطاب أشجاع في الجاهلية خوار في الإسلام أو جبان في الإسلام؟ قال عمر رضي الله عنه ما غضب عمر ودعا إلى المظاهرات ودعا إلى البلاوي التي أصبنا بها في هذا العصر، قال فما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وقد عرفت أنه الحق. نعم، هي صارت بالتصويت ولا بالديمقراطية؟ لا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى من علينا بالإسلام، من علينا بالقرآن، من علينا بالوحي بقسميه نستضيء به. أين؟ فأقول الديمقراطية إذا كنت في بلد يعني إذا شاركت فيه من أجل أن تختار الأصلح في نظرك وشارك فيه عدة يكون أحسن وأرجح. مسألة اجتهاد. يعني في البلدان الأخرى لا يرشحون الشخص على الكتاب والسنة، يبايعونه على الكتاب، إنما يبايعونه على كثرة الأصوات، والأصوات أصوات الشذاذ، أصوات المجتمع كله، أصوات المجتمع كله يستوي فيها الشاذ وغير الشاذ، يستوي فيها اللوطي وغير اللوطي، يستوي فيها الزاني وغير الزاني، يستوي فيها يعني الرويبضة الذي لا يؤبه له، ويستوي فيها العاقل، مجتمع مختلف، حكم الشعب بالشعب للشعب. فعلى كل حال أنا لا أستطيع أن أتكلم في هذا، ولا أقول إنه المشاركة يعني متعينة أو غير متعينة، هذه مسألة بحسب يعني ما ينظر الشخص، لأن في قاعدة الإسلام إذا اجتمع شران لا بد من ارتكاب أحدهما، فتنظر في الأخف وترتكب الأخف لتتلافى الأشد. هذه قاعدة عظيمة. إذا اضطررت أنت ما أمامك إلا شرين، أمامك شر يعني شر لا بد منه، فأنت انظر للأخف حتى تتفادى الأعظم. إذا كان أمامك مصلحتين لا بد من تفويت إحداهما، فتفوت الأدنى، المصلحة الأدنى لتحصل على الأعلى. شوف عكس الشر. إذا أمامك مصلحة وشر، مصلحة ومفسدة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا بد من إحداهما، فالذي يدرء المفسدة قدمه ولو فاتتك المصلحة. هذه قاعدة الإسلام، هذه خاصية العقل الإسلامي. فأنت انظر عاد، انظر وضعك، والله يوفق، استشر أهل الحجة، أهل العقول، أين في مجتمعك، أين الله المستعان. أنت صاحب السؤال؟ لا بس لا شوف اللي كتبوا قبلك. أين بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قمت بعمرة أنا وعائلتي، والذي حصل أن بعض العائلة لم يقم يعني يقوم، يقول هذا غلط، لم يقم بالتقصير، أي بعد خروجنا من مكة المكرمة، ما يلزم وما هو الواجب عمله؟ يقول ما أدري وش بعض العائلة، هي زوجتك؟ ما أدري. على كل حال يقصر الآن لأنه جاهل، فيقصر الآن ولا شيء عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو حكم الشخص الذي يفطر عمدا؟ عياذ بالله، هذه كبيرة عظيمة، لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه، وإذا تاب يتوب الله على من تاب. أحسنت، وإذا تاب يتوب الله على من تاب. وكيف إيش يعتكف المعتمر فتكون عمرته في العشر الأواخر؟ يعني يجمع بين الاعتكاف والعمرة، ما أظن، يعني على كل حال ليس ملزما. إذا اعتكف وقد اعتمر في عمره ليس ملزما أن يأتي بعمرة ويخرج إلى الحل ويأتي بعمرة، وإذا اعتمر في العشر الأواخر فحسن. على كل حال هذا كله يدل على اجتهاد، لكن اجتهاد يعني بغير فقه، نسأل الله أن يفقهنا في ديننا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إذا كنت أعمل في مذهب من المذاهب، فهل يجوز لي أن أخذ من مذهب آخر، أم الأفضل الالتزام بمذهب واحد؟ الذي عليك أن تأخذ بالمذهب الذي يؤيده الدليل من الكتاب والسنة، دليل الصحيح الصريح، أن تتبع الدليل، يعني تتبع الكتاب والسنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فمثلا مسألة في مذهب أبي حنيفة يؤيدها الدليل، فخذ به. مسألة في يعني أنت تتبع الدليل، لا تتبع المذاهب، لأنك لو تتبع الرخص رخص المذاهب خرجت من المذاهب، خرجت من الإسلام. من تتبع الرخص أي نعم تزندق. ها شوف الأقرب للدليل، أي عليك بالدليل من الكتاب والسنة. ما هو دليلك؟ والعالم لا يزعل إذا قلت له وش الدليل على المسألة هذه، إن علم قال لك، وما علم قال ما أعلم، ولكن إما الدليل أو التعليل. أما ينبغي أن نفرق بين التعصب للمذهب والأخذ بالمذهب. التعصب للمذهب بغير حجة بغير دليل لا يجوز، والأخذ بالمذهب لأن فيه دليل نعم جائز. اللي ما يعرف يعني الدليل وكذا فهو يقلد من يرى أنه أقرب إلى الله عز وجل علما وعملا. يقول في بلادي ابتلوا بالقتل. هذا السؤال عجيب وهو أظنه يعني حمل الجواب. ابتلوا بالقتل جاهلهم وعالمهم، وأكثر العلماء يقولون مكروه. شوف لاحظوا كلمة أكثر العلماء، والدولة لم تحرمه أو تمنعه، طبعا دولته، ما عدا أهل السنة. إذن من العلماء اللي قالوا مكروه؟ أكثر العلماء اللي ما هم من أهل السنة. أه؟ قال وأهل السنة، ما عدا أهل السنة فهم يحرمونه. أهل السنة ما دام أهل السنة يحرمونه خلاص. أه؟ إذا شيء يحرمه أهل السنة عليكم بلزوم الجماعة أهل السنة. أي نعم عليكم بسنتي. نعم ولكنهم قلة، الله يكثرهم، الله ينصر أهل السنة. اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه على الإسلام والسنة. نعم قال إيش؟ والتخلص منه صعب. هل تحريم مثل تحريم المخدرات أو هو من الكبائر أو من صغائر الذنوب؟ هو خبيث أخبث من الدخان، وهو محرم، وهو محرم القات أخبث من الدخان، بدليل أن الذين يخزنون يجلس الظهر والعصر وتغاب الشمس وضيع الصلوات وعيونهم بحلقة، أي نعم، وينصب دولة ويعزل دولة، إيش تتر من هالتسطيل هذا؟ أكثر ما يكون غاوي غاوي غاوي، ما هو من علماء السنة إلا إذا كان مبتلى فيسأل الله العفو والعافية. لكن أهل السنة هنا حسب السؤال يقول أهل السنة يحرمون، فالحمد لله أنه ما افتات على أهل السنة، ونحن لا نسمح بدخوله هنا. أي نعم لا نسمح لأنه حقيقة مضر. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أعرف أنني أدركت ليلة القدر وما هي علاماتها؟ إذا قمت العشر كله فقد أدركت ليلة القدر، عرفتها أو لم تعرفها. أي نعم الله الله يا أخواني. نعم نعم لا لا اترك هذا كله، أنت احرص على شيء يمكنك الآن تحرص عليه ولو بالنية، يعني لو مرضت أو شيء على قدر نيك إن شاء الله تبلغ. أنك هالليالي العشر كلها تقوم، إذا قمتها سواء علمت بها أو لم تعلم بها فقد أدركت ليلة القدر، فلتهنأ. أي نعم رحمة الله على شيخنا الشيخ محمد العثيمين، يعني أفادنا هذه الفائدة العظيمة. أي نعم وهو صادق. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد يعني إدراكها بعلم المدرك لها، قال من قام ليلة القدر إيمان وحده. نعم عليكم السلام ورحمة الله. يقول لي صاحب شركة مقاولات بحكم عملي في البناء والتشييد، يوجد دائما علي ديون عند المحلات الكهربائية ومواد البناء وبيع الإسمنت والحديد، وأريد أن أخرج الزكاة مع علمي أني أخرج الزكاة في شهر رمضان من كل عام، هل أحسب هذه الديون من رأس المال أو أسدد الديون قبل إخراج الزكاة؟ سدد الديون قبل إخراج الزكاة، احسم هذه الديون سددها وزكي على الباقي، لأن الديون ليست ملكا لك، ومن شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، نستقر ملك. حتى لو كان لك دين على واحد وهذا الذي عليه دين فليسي مفلس ما ملكته، إذا أعطاك ولو بعد سنين تخرج زكاة مرة واحدة، أو مماطل غني ومماطل، فإذا أعطاك تخرج الزكاة مرة واحدة. هذا متعدي رجل يعني يقول لك حياده في نهار رمضان فما الحكم؟ هذا العادة السرية التي يسمونها العادة السرية، هذا ممن ابتغى وراء المباح والمحلل له، فهو من العادين، يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويفطر لا شك. يعني لا ما علي فدية، لأنه الفدية على الجماع في قبل نعم أو دبر لا شك أنه من العادة وفي نهار رمضان لكن عليه أن يتوب، التوبة تجوب ما قبل، إن تاب توبة نصوحا يا أخي لا تغلق الباب الإسلام وسمح ما يبوح يتزوج، قل له ما يقدر يتزوج يصوم فإنه له وجاء. هو صائم في رمضان لكن ما هو صائم، له صائم ما له صائم ما استعمل العادة السرية ما فكر هو ما صام الحقيقة، حقيقة ما صام، أفطر بهذا وتعدى يتوب إلى الله ويقضي هذا اليوم وليس عليه كفارة. وقصده هل عليه كفارة مثل كفارة الجماع؟ لا ما عليه كفارة لكن يجب عليه أن يتوب، وهذه كبيرة من الكبائر والحمد لله. لكن الأعداء يعني صعبوا أمور الزواج، وإلا أمور الزواج سهلة ميسرة في الإسلام. عبد الرحمن بن عوف تزوج وما دري ما عادم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل نظن أن عبد الرحمن بن عوف ما يحب النبي ما يقدر النبي؟ لما رأى عليه صفرة كأنه يعني قال مهيم، قال تزوجت. النبي عليه الصلاة والسلام ما حط بخاطره، قال أولم ولو بشات في بعض الروايات، أرشده إلى أن يولم ولو بشات. فالأمر ميسر لكن الناس صعبوا أمور الزواج، والأعداء أعداء الإسلام يسروا أيضا يعني طرق الحرام والعياذ بالله، هذا كله من الشيطان من عداوة الإسلام، ينبغي أن تسلك مسالك الإسلامية. يعني يقول هو يجوز أن يلبس ملابس الإحرام من المدينة ولو من أهل الشام، يعني هم من أهل الشام ويلبي من أبار علي، نعم يجوز ينوي بالدخول في النسك من أبار علي وهو قد لبس الإحرام الإزار والرداء وتجرد من المخيط. السلام عليكم. ليس سؤال وإنما تذكير. إيش تذكير؟ ساحة الحرم تعج بالكاسيات العاريات، انصح أهل الشأن من المسؤولين، انصح أنت جزاك الله خير، غمض بعيونك خلاص، النظرة الأولى لك وش يديك إن كاسيات عاريات يمكن كنت بحرق بهن، الله المستعان. صم لا نسأل الله أن يهدي شبابنا وشاباتنا، نسأل الله أن يهدي بناتنا، نسأل الله أن يلهم المسلمين الرشد. وعلى كل حال إن شاء الله ما هو كما وصف، أنا أخرج وآتي، ما أرى هذا الذي يرى الحمد لله التشاؤم هذا مبالغة على كل حال ما هو كل الذنب على المسؤولين، بل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى المرأة في لباسها راعية لنفسها ومسؤولة عن رعيتها، المسؤولية مشتركة الإمام الأعظم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، كلكم راع. هذه الكلية تشمل الجميع، فنسأل الله الهداية للجميع. احنا لا نملك إلا أن نسأل الله، الدعاء هو العبادة، أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يحصن فروجنا وأن يلهمنا الرشد. اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه، اللهم اغفر ذنوبنا وحصن فروجنا وطهر قلوبنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. ذاك الشاب الذي أتاه شاب في يعني ريعان الشباب، قال يا رسول الله، حتى شوف سبحان الله يعني نأخذ عبر، ائذن لي في الزنا يعني وقاحة متعدية. فزبره الصحابة ونهروه يمكن يوقعون به، حتى هدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدنه حتى دنا منه. قال أتحبه لأمك؟ شوف بدأ بأمه، أتحبه لأمك؟ قال بأبي أنت وأمي والله لا أحبه. أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ وفي كل هذا يقول بأبي أنت وأمي لا أحبه. فضرب على صدره نعم، وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. قال فما شيء أبغض إليه بعد ذلك من الزنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. المسلك الشرعي فيه خير. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وحصن فروجنا. يقول فعل الحجامة في رمضان، والسلام ورحمة الله وبركاته، ولا أعلم أنها تفطر، فهل عليه شيء؟ نعم، أفطر الحاجم والمحجوم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى حاجم ومحجوم، ما قال أنتم تعلمون ولا ما تعلمون، بل حكم بأنه أفطر الحاجم والمحجوم. تقضي يوم، لكن ما عليك ذنب لأنك جاهل، إنما نقول أنت جاهل، لكن لماذا لم تتعلم أحكام الصيام؟ من هذا الجانب قد تكون مسؤول. أي نعم، التفريط ما يجوز. ها؟ كيف؟ لا، ما عليه كفارة، يقضي ويتوب، خاصة إذا كان جاهلا أخف. أي نعم. ها؟ خلاص السؤال؟ أي نعم. لا تستعجلون إن شاء الله يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصدقة على الميت؟ الميت ميت، ما تصدق على ميت، لكن قول صدقة عن ميت، عن الميت، على حي، وإن كانت من حر ماله. من حر مال مين؟ الميت ولا مالك أنت؟ يعني شوف السؤال يعني يحتاج إلى تفصيل. على كل حال، الصدقة عن الميت من حر مالك طيب، إذا تبرعت بها. إذا كان من حر مال الميت، فالميت إذا مات خلاص انتقل ماله إلى الورثة، لا يجوز أن تأخذ من ماله شيء وتتصدق به. يقول راتب المتوفى كيف يتم توزيعه على الورثة؟ هذا توزع الحكومة، تبي تورطنا أي نعم، هذا الحكومة يتوزع الراتب الميت على من ترى، على زوجته وعلى من ترى من أول. أي نعم، فهذا لا نتدخل فيه، لأنه راتب من الحكومة، والحكومة هي توزعه، هي تملك توزيعه، لأن الذي يوزعه هو المالك. أي نعم. إيش؟ وش اللي بعده؟ من هو صاحب السؤال؟ ما الذي بعد هذا السؤال؟ صاحبه سيجيب. ما جاء، اختفى. ايش السؤال الثاني؟ كذلك كيف يتم توزيعها؟ ما ادري وش الكلمه هذه، على الورثه، وهل الوالد والوالده لهم نصيب؟ ما في ها يديه ولا الادويه ولا ما ادري وش الكلمه الثانيه رقم 2. يا أخي ما في باس، صاحب السؤال يبين لي سؤاله، ما في باس، خلاص. ها؟ ها؟ لا، ما هو ما عنده سؤالين، لكن هو سؤال ما في باس. فهذا الاختفاء يعني ما أظن له فائدة، لولا أني أظن أن الجواب فيه فائدة ما قرأت سؤال من لم يذكر اسمه. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول قلما أضيع الصلوات المكتوبة يعني وقلما ويقرأ القرآن نعم لكنه يفقد الخشية في كليهما. ما عساي نفعل لكي أرزق بالخشية؟ يا أخي دم على هذا، هذا الشيطان والعياذ بالله يقول لك إن يعني أنت لا تبكي، ليس الشأن هو أن تخشى أن تبكي، إنما الشأن أن يخشع قلبك وأن تداوم على الصلاة وعلى قراءة القرآن. فاسأل الله عز وجل أن يلين قلبك وتعوذ به من دعوة لا تسمع وقلب لا يخشع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تدينت من والدتي مبلغا من المال واتفقنا على أن نسدده على إيش؟ ما أدري وش معنى واتفقنا على أن نسدده على سعتي، هل تجب الزكاة على والدتي مع العلم أني لن أستطيع سداده قريبا؟ لا ما تجب عليها، ما تجب عليها حتى تعطيها المال. إذا أعطيتها المال، إذا أعطيتها الدين تزكي مرة واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب شركة كراء سيارات يريد أن يخرج الزكاة، هل يخرجها من رأس المال أم من المدخول؟ لا يخرجها من الأجرة، من المدخول إذا حال عليه الحول، يعني كل حول يشوف الرصيد من هذه الأجرة ويزكي عليه، أحوط له لأنه لا يدري أيضا المتقدم من المتأخر، فيجعل له شهر في السنة فينظر للرصيد ويزكيه، وكل سنة يفعل هكذا. على كل حال هذه آخر الأسئلة، لا تقف. أي نعم، تعال أطول المكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء؟ واضح، ما هو بالعكس، ما هو بالنساء قوامات على الرجال؟ أي نعم، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي نعم، وبما أنفقوا من أموالهم، يعني له القوامة عليها، له أن يرعاها وأن يتولى شؤونها وأن نعم مهو معناه أنه يتسلط عليها ويهضمها حقوقها وأنها تكون عنده كالأمة، لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أنه قائم عليها بما يصلحها ويصلحه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الجمع بين غسل الجمعة وغسل الإحرام لمن يريد العمرة في غسل واحد؟ الإحرام ما له يعني غسل، إنما يعني يستحب أن يغتسل ويتنظف ويتطهر، أي نعم، وغسل الجمعة يكون مستقلا، ما له سنة صلاة، إنما يسن أن يكون بعد صلاة حكم قراءة الفاتحة، أي نعم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خاصة للإمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.